بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. قبل البدء في الحلقة يعني أتقدم باسمي وباسم أسرة برنامج رواية ورش بتهنئة فضيلة الشيخ أو فضيلة الدكتور محمد حسان على منحه رسالة الدكتوراه وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعه ومزيد من التقدم إن شاء الله والرقي بإذن الله في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعه بما منحه من الدكتوراه إن شاء الله في خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، في الحقيقة تلقيت اتصالا اليوم في شيء أو في أمر في حقيقة الأمر كنت أتحدث فيه مرارا وتكرارا على مدار حلقات برنامج رواية ورش، ودايما وأنا بتعرض للشرح بقول التدريس، طرق التدريس، التدريس، طرق التدريس. ويمكن ليتذكر معايا ان في الحلقة الماضية استهليت الحلقة بهذا الكلام، وللمرة الالف وللمرة المليون والمرة التريليون. يا اخواني يا اخواتي، لا يتصدى لكتاب الله الا من يحسن ويتقن التدريس. يا إخواني، التدريس له طرق، التدريس له طرق، وقبل أن يكون له طرق فهي ملكة من عند الله تعالى. قبل أن يكون التدريس له طرق فهي ملكة من عند الله تبارك وتعالى لتوصيل المعلومة. مشكلتنا مش مشكلة كتب في الأسواق، الكتب مالية المكتبات، الكتب مالية الأسواق. المشكلة مش مشكلة كتب ولا تصانيف كتب، المشكلة في من يتصدى للشرح ويوصل المعلومة. على سبيل المثال، نرضى تلقيت اتصال من أخت كريمة بأن مدرسة تقوم بتعليم الناس وأمامها خلق كثير، وللأسف الشديد بتعلمهم أحكام التجويد بشكل خاطئ، وقالت لهم معلومة، وقالت لهم معلومة بتقول يعني إن الراءات، أنا عايز أسأل سؤال، الراء إيه علاقة الراء بحكم التقاء الساكنين؟ أنا عايز أفهم، أنا عايز أفهم دي، أنا مش قادر أفهمها. إيه اللي دخل حكم الراء في حكم التقاء الساكنين؟ شيء والله العظيم بيصيب واحد بمرارة، يعني الشيء بقى أمر فوق الوصف، بقى فوق الحد. يعني واحدة بتتصدى للتعليم وبتعلم الناس، يا أخي يا أختي، لو أنت مش قد التعليم ما تعلمش، لو انت مش قد التعليم ما تعلمش، لكن ما تبقش بذنبك وبذنب اللي قاعدين قدامك. يعني انت قادر على ذنبك وانت قادر على ذنبك عشان تشيل ذنب اللي قدامك، ولا تشيل ذنب اللي امامك قدامك؟ يعني واحدة بتعلم الاحكام قدامها 50 واحدة وخدت منها القاعدة دي بشكل خطأ، تروح بقى 50 واحدة دي تنشر القاعدة بشكل غلط، وشوف كل واحدة من 50 هيقعد قدامها كم واحدة؟ الكلام ده ينفع؟ ده كتاب الله، كلام الله. يعني نتقي الله في كتاب الله، مش هقول اكتر من كده، نتقي الله في كتاب الله. نتقي الله في سنة رسول الله. لكن بالمنظر ده أنا عايز أسأل سؤال، إيه علاقة الرؤاد بحكم التقاء الساكنين؟ واحدة بتقول خيرني الله. يا جماعة أن أحوال ترقيق الراء قولا واحدا إن مش عارف تبقى منونة بسبب التقاء الساكنين تنكسر فالراء ترقق، أنا عايز أفهم إيه علاقتها دي يعني. إلا اللهم لو بتتكلم عن ورش، فسألتها عشان أكون عندي دقة علمية وأنا بحكم، هي بتتكلم في رواية إيه؟ قالت لي بتتكلم في رواية حفصة عن عاصم. قلت لها إيه علاقة الراء بالتقاء الساكنين؟ لو بتكلم عن ورش خيران الله، ده هيرقق الراء، وحتى لو برقق الراء لورش ملاش دعوة بالتقاء الساكنين. راء مفتوحة راء، التقاء ساكنين كسرت نون التنوين بالكسر ني، رققت لم لفظ الجلالة نيلا، إيه علاقة بقى خيران الله؟ ما أنا فخمت الراء. يعني إيه تبقى من أحوال تحقيق الراء قولا واحدا؟ فلو سمحت محدش يتصدى لتعليم كتاب الله إلا لما يكون أهلا لذلك، إلا من يكون أهلا لذلك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشت. هذا الكلام حجة إما لك أو لك أو عليك أو عليك. اللهم هل بلغت؟ اللهم فشت. أشهد الله أنا عشان أجي الحلقة بعض حض الله أسبوع عشان خايف كلمة تطلع مني غلط. أنا أقدر، أنا مش قادر على ذنبي، هقدر على ذنب اللي بيشوفوني دلوقتي؟ فنتقي الله في كتاب الله، مش عايز يعني أسترسل أكثر من ذلك، ولكن نتقي الله في كتاب الله. نرجع إن شاء الله إلى باب الفتح والإمالة، باب الفتح والإمالة. وأنا في الحلقة السابقة انتهيت من المقلل قولا واحدا، انتهيت من المقلل قولا واحدا. إن شاء ربي تبارك وتعالى اليوم هنبتدي نتعرض إلى المقلل بخلف عنه، إلى المقلل بخلف عنه. تعالوا نتابع كده مع بعض اللوحات اللي عندنا والعرض اللي عندنا ونتفهم. بقول القسم الثاني المقلل بخلف عنه، بقول لاحظوا معي لفظي موسى واستوى. أنا قدامكم كلمتين، كلمة موسى وكلمة إيه؟ استوى، من حيث الفتح والتقليل. اسمعوا كده كلمة موسى، موسى كده أنا عملت فيها إيه؟ فتح. طب اسمعوا كده موسى، أنت عملت فيها تقليل عشان كده كاتب تحت كلمة موسى. نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي: فتح الألف المادية، اتنين تقليل الألف المادية. طب تعالوا في كلمة استوى، استوى عملنا ايه كده؟ فتح. استوى عملنا فيها ايه كده؟ تقليل. يبقى نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي: فتح الألف المادية وتقليل الألف من الله. يعني عايز تقول ان كلمة موسى وكلمة استوى فيهما الفتح والتقليل؟ عشان كده كتبت ملحوظة تحت بقول ايه: اللفظ الذي يقرأ بالفتح والتقليل، اللفظ الذي يقرأ بالفتح والتقليل يطلق عليه به المقلل بخلف عنه. يبقى احنا عرفنا مصطلح المقلل بخلف عنه لما تعامل مع كلمة بعمل فيها فتح وايه وتقليل. حلو الكلام؟ اظن كده دي اول ايه حاجة عايز اوصلها للأذهان ما ننسهاش. طب نعرض اللوحة الثانية. اللوحة الثانية بتقول ان انا عايز استنتج من لفظ موسى ولفظ استوى القاعدة بتاعت الفتح والتقليل نفسها. يعني اي كلمة تقابلني في المصحف اقول على طول من نفسي انا من عند نفسي ان الكلمة دي فيها فتح وتقليل؟ لا، اكيد في خطوات لازم اتبعها، في خطوات لازم اتبعها. والله لو انا كنت بتعامل مع اسم زي موسى كده، موسى ده اسم ولا فعل؟ اسم. طب استوى اسم ولا فعل؟ فعل. طيب موسى دي عايز اكشفها ان فيها فتح وتقليل، اولا دي اسم من الاسماء، صح الكلام كده؟ طب ما تاخد الاسم ده ونعمل له مثنى، ما مثنى موسى؟ مثنى موسى موسيان، يعني موسى ده مفرد. طب المثنى بتاعه موسيان، ماشي. لو لاحظتم أن موسى بقت موسيان سايان، اتحولت الألف إلى ياء وأنا بعمل المثنى بتاعها، يبقى تحول اللفظ عند التثنية، تحولت الألف المادية إلى ياء، صح ولا لا؟ فإذا تحولت الألف المادية إلى ياء وأنا بعملها مثنى والكلام ده في الأسماء، يبقى فيها فتح وتقليل. طيب استوى ده اسم ولا فعل؟ فعل. طب الفعل يا ترى أعمله مثنى؟ قال لك لا، الفعل انسبه لنفسك كأنك أنت اللي قمت بيه، فاستوى تقول على نفسك إيه؟ استويت، صح ولا لا؟ طب سعى تقول لي إيه؟ سعيت. طب أما أجي أقول استوى، فلما نسبها النفس تبقى استويت، يبقى اتقلبت معاك الألف إلى ياء، اتقلبت معاك الألف لإيه؟ إلى ياء، يبقى برضو فيها إيه؟ فتح وتقليل. يبقى لو بتعامل مع اسم من الأسماء هعمله مثنى، قلب معايا الألف إلى ياء يبقى فيها فتح وتقليل. طيب لو بتعامل مع فعل، انسب الفعل لنفسك، فلو تحولت الألف إلى ياء يبقى أيضا فيها الفتح والإيه والتقليل. ولذلك بقول القاعدة، بتقول إيه القاعدة دي؟ إذا أردت أن تعرف أن اللفظ فيه فتح وتقليل فعليك باتباع الآتي: إذا كان من الأسماء فيثنى، فإذا تحولت الألف المادية إلى ياء ففيها الفتح والتقليل. تاني: إذا كانت من الأسماء فيثنى، أجيب التثنية بتاعت أجيب المثنى بتاعها، فإذا تحولت الألف المادية إلى ياء ففيها الفتح والتقليل. طيب إيه تاني؟ إذا كان من الأفعال، الكلمة اللي عايز أكشفها دي من الأفعال، فانسبه إلى نفسك، فانسبه إلى نفسك، خلاص؟ فإذا تحولت الألف المادية إلى ياء ففيها الفتح والتقليل، ففيها الفتح والإيه؟ والتقليل. ماشي الكلام؟ يبقى آدي قضية الإيه؟ الفتح والإيه؟ والتقليل، قضية الفتح والتقليل. يبقى اتفقنا لو كانت اسم من الأسماء هجيب المثنى بتاعها، لو كان فعل من الأفعال هنسبه لنفسه، خلاص؟ اسم من الأسماء أجيب مثنى، اتقلبت الألف لياء يبقى فاتحة فتح وتقليل. طب الفعل انسبه لنفسك، استوى استويت، يبقى تحولت الألف أيضا إلى إيه؟ إلى ياء، فأيضا فيها الفتح وإيه؟ والتقليل. أهو الكلام قدامنا أهو، استنتجوا معي من لفظي موسى واستوى قاعدة الفتح والتقليل من خلال الخطوات التالية: موسى واستوى. بقول نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي، إن موسى ده اللفظ ده اسم من الأسماء، ماشي. طب مثنى موسى، موسيان، شوفوا الألف اللي بعد السين، موسى الألف اللي بعد السين لما عملتها مثنى اتقلبت معايا الإيه؟ يان، اتقلبت إلى ياء. طب واستوى، برضو هنلاحظ إن هو فعل من الأفعال. طب انسب الفعل إلى نفسك كأنك أنت اللي قمت به، استوى تبقى استويت، ويت، شوف استوى، و لما قلت لنفسي أنا استويت اتقلبت الألف إلى إيه؟ إلى ياء. طب ما تيجي نشوف القاعدة بتاعتنا، تعال نشوف القاعدة بتاعتنا، ياريت نعرضها. فبقول القاعدة بتاعتنا هي: موسى موسيان، استوى استويت، ملحوظة: يلاحظ عند تثنية لفظ موسى تحولت الألف إلى ياء. طب ما هو باينة. طيب ملحوظة: يلاحظ عندما نسبت استوى إلى نفسك كأنك أنت اللي قمت بيها، كأنك أنت اللي قمت بالفعل، تحولت الألف إلى ياء. ماشي، القاعدة بقى بتقول إيه؟ إذا أردت أن تعرف اللفظ الذي فيه الفتح والتقليل، لو أنت عايز تكشف لفظ فيه فتح وتقليل، فعليك اتباع ما يلي، لازم تتبع الآتي: إذا كان من الأسماء اللي أنت هتتعامل معاه ده اسم من الأسماء فيثنى، فإذا تحولت الألف إلى ياء ففيها الفتح والتقليل. طب وإذا كان من الأفعال فانسبه إلى نفسك كأنك أنت اللي هتقوم به، فإذا تحولت الألف إلى ياء ففيها أيضا الفتح والإيه؟ والتقليل. ورحت جايب تدريب، ياريت التدريب ده نكتبه مع بعضنا، ياريت نجيبه. التدريب ده مهم جدا، التدريب ده عشانكو مش عشاني، رجاء نكتبه، رجاء عايز أمشي إيديكو، نفسنا نفهم ورش. وعلى فكرة أنا مش بصعب الموضوع، والله أنا هعرفكم في الآخر ازاي نكشف الكلمات دي في المصحف. بس في ناس بتحب تتعلم من اجل العلم، يعني في ناس تحب تبص لشكل الكلمه في المصحف تعرفها. ماشي، انا هريحهم برضو البرنامج يعني ان شاء الله هريحكم خالص، اخليكم تشربوا روايه ورش باذن الله تعالى. بس في ناس نفسها تتعلم برضو علم. فبقول امامك الالفاظ التاليه: عيسى وسعى وهدى واعتدى. انا يهمني كتابه التدريب ده عشان يا ريت وانتم بتتلقوا بتلقى منكم اتصالات دلوقتي نحلوا مع بعض. حد يقول لي الكلمه دي، بس ما تحلوش الكلمات كلها، كل متصل او متصله ياخد لي كلمه واحده ويرد علي. امامك الالفاظ التاليه: عيسى وسعى وهدى واعتدى. من الالفاظ السابقه اجب عما يلي. السؤال الاول: وضح الاسماء من الافعال في الالفاظ السابقه. الاربع الفاظ اللي فوق دول اكيد فيهم اسماء وفيهم افعال، عايزين نوضحها. اللي هياخد لي كلمه يرد عليا كده في اتصال ويقول لي دي اسم يا شيخ. طيب هساله السؤال الثاني: فيها فتح ولا تقليل ولا ما فيهاش حاجه خالص؟ يرد عليا. طيب السؤال الثاني: هل الالفاظ السابقه فيها الفتح والتقليل؟ هل الالفاظ السابقه فيها فتح وتقليل؟ ده برضو السؤال الثاني. خلاص بس كده، تعالوا بقى التلاوة المنهجية بتاعت النهاردة من الآية 170 إلى الآية 176 ختام سورة النساء. إن شاء ربي تبارك وتعالى هنختتم سورة النساء اليوم برواية ورش. يبقى كده مختتمين الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. إن شاء ربي تبارك وتعالى أرجو منها سبحانه وتعالى أن يتم هذه الختمة بخير. ماشي الكلام؟ يلا نتابع مع بعض عشان نتلقى الاتصالات سوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض

والله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم. الحين طيب معنا الاتصال الأول الأخ فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أخ فؤاد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. نعم. بالحق من ربكم فآمنوا. فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. طيب يا فؤاد فؤاد أتسمعني؟ نعم. طيب أخي الحبيب أنت تقرأ بتثليث البدل أو بثلاثة البدل صح كده يا فؤاد؟ سمعني يا فؤاد؟ أنا صهيب ليس فؤاد. صهيب؟ نعم. طب معذرة يا صهيب. أتسمعني يا صهيب؟ نعم. طيب ألقاها من الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل صح يا صهيب؟ نعم. فكيف نربط ألقاها بلفظ فآمنوا؟ كيف يتم الجمع بينهما؟ ها؟ أتعلم؟ لا. طيب ألقاها إن قرأت بالفتح لأن طبعا لفظ ألقاها قبل لفظ فآمنوا فعند فتح فألقاها عندما نفتح لفظ ألقاها لنا في البدل القصر والإشباع يا صهيب وعند تقليل لفظ ألقاها فلنا في البدل التوسط والإشباع فهمت يا صهيب؟ نعم. طيب نطبق. ها طبق يا صهيب. وكلمته ألقاها. لا افتح الأول افتح. وكلمته ألقاها إلى يلا. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. جميل. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا. أيوة هات الإشباع بقى. أنت جبت اتنين صح جبت القصر. هات الإشباع يا صهيب. نعم. إيتي بالإشباع فآمنوا. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه

فأما الذين آمنوا آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. بارك الله فيك يا أختي، أحسنت. معنا الأخت شيماء من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي شيماء. أقول السؤال الأول؟ طيب قولي اللفظة الأولى كده، كانت لفظة إيه؟ كانت عيسى. كانت عيسى. عيسى من الأسماء. كلام جميل. ومن الألفاظ اللي هيبقى فيها فتحة وتقليل، علشان لو عيسى من الأسماء فهنردها هنخليها نجيب مثنى منها تبقى عيسيان، الألف المادية هتقلب ياء. أحسنتي، بارك الله فيك. فيك الله بارك. طيب يلا بقى ناخد التلاوة. ابدأي من أول يا أيها الناس قد جاءكم. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب يا أختي شيماء، أنا هتناقش معاكي بس في الآية دي، ألقاها فيها فتح وتقليل صح؟ طيب دلوقتي بقى لما أربط ألقاها بكلمة فآمنوا أرتبها إزاي؟ ألقاها في الفتح والتقليل، لو فتحت ألقاها هيبقى ليه في أمين وفي مد البدل هيبقى ليه القصر والإشباع، أما لو قللت ألقاها هيبقى ليه في مد البدل أمين وتوسط الإشباع. أحسنتي، يلا طبقي عشان إخوانك وأخواتك اللي بيسمعوك دلوقتي إن شاء الله. أبدأ من إنما المسيح تاني؟ لا، أبدأ من عند ألقاها. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا. إنما المسيح عيسى انت عشان ما وقفتيش عليها. ارجعي من عند ألقاها، يعني اقرب لنا ألقاها. يلا ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم حضرتك عشان ترقيق الراء ولا عشان اقفلها؟ عشان تبيني ترقيق الراء. انته خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. بارك الله فيك يا اختي شيماء، احسنت، خيرا جزاك. معنا الاخت عائشه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا ابني؟ الله يعزك ويرضى عليكي. الكلمه الثانيه وسعد فعل. كلام جميل، ولو كده يبقى نقلبها تبقى يعني لو نديها كده تبقى واسعه عايد. يعني افهم من كده افنيها ولا نسيبها لنفسي؟ انسبها لنفسي. حلو، فتبقى لما انسب ساعة لنفسي كأن انا اللي قمت بها، بقى اسمها ايه؟ وسعيت. سعيت. سعيت. تمام، يبقى تحولت الالف الى ياء. يبقى اذا هذه اللفظة او هذا الفعل فيه ايه؟ فيه تقليل، فيه يبقى مقلل بخلف عنه، يعني بخلف عنه او بخلف عنه. احسنتي، بارك الله فيك. اكمل. تفضلي. لن يستنكف المسيح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. بس خلي بال حضرتك حاجة عائشة. نعم. من كسر الهاء فيوفيهم. حاضر. فيوفيهم. لا، الهاء هي فيوفيهم. لا حضرتك. نعم. الهاء بتضم معاك، الهاء مقصورة ملهاش دعوة بالميم. فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بارك الله فيك يا حاجة عائشة، الله يكرمك. معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. الله يسترك ويرضى عليكي. الله يرضى عنك يا رب. أمين يا رب. بارك الله فيكم جميعا وفي قناة الرحمة، وألف مبروك للشيخ محمد حسان. اللهم أمين. اللهم لك الحمد. الله يبارك فيه ويزيده كمان وكمان يا رب. أمين يا رب. أبدأوا من أين؟ حلو، من أين؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان. من الأول خالص يعني؟ لا، اللي هي يا أيها الناس الثانية، اللي في الصفحة الثانية. اللي في الصفحة الثانية عشان نختتم النساء. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا. بس أقول حاجة بسيطة كده، نخلي بالنا من الإخفاء الشفة والميم عند الباء. حاضر. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ثم فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هاتي التواصل الإشباع. حاضر. والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا حاج. الله يبارك فيك يا ابني ويصلح حالك يا رب. أمين يا رب. معنا الأخ شاكر من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل أخي الكريم. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض الأرض. بس ليا ملاحظة أخي شاكر. نعم. لما تلاقي كلمة زي كده وقبلها الواو ما ينفعش أعمل الأوجه ديت الأرض والأرض ما أقدرش أعملها لأن ما ينفعش أفصل الواو عما بعدها رسما. واضح. وصلت بارك الله فيك. كلام جميل. وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. طب أقول حاجة؟ نعم. وكلمته أين إشباع منفصل؟ نعم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله جميل. ألقاها إلى مريم. قريتك حلوة يا أخي شاكر بس خلي بالك من المدود. نعم. ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم بس خلي بالك من الرؤيات خيرا لكم. نعم. انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له. لا خلي بالك هنا مش هينفع اوصل هنا وقف بيان او وقف لازم في الطبع اللي عندي فيهاش وقف يا شيخ. احسنت بس اعلم اخي الكريم ان ها هنا وقف لازم لا يجوز وصل لفظ ولد بما بعده. لماذا؟ لأن عندنا في اللغة العربية الضمير يعود إلى أقرب مذكور، فلما أقول له ما في السماوات أي أن هذا الولد له ما في السماوات وما في الأرض، حاشا وكلا، تعالى الله عما يقولون. واضح. أكمل. جزاك الله خير. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض الأرض وكفى بالله وكيلا. أيضا كلفظ ألقاها نستطيع أن نفتح ونقلل في كفى. نعم. افتح ثم قلل يا شاكر. وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا. بارك الله فيك أخي شاكر، أحسنت. معنا الحجة راوية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة يا حجة أطلنا عليك. لا عفوا يا حجة، ربنا يصلح حالك يا رب. اللهم أمين. أكمل بأمر الله لا يستنكف. لا نعم يستنكف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بارك الله فيك يا وبارك الله في حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أحمد، السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد بالقراءة. اقرأ من مطلع الصفحة، أنا عارف أنك عايز آية فيها أوجه. نعم. يلا يا أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أين محمد يا أحمد؟ تفضل. يلا يا محمد يا أيها الناس أكمل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا محمد. أحسنت أنت وأحمد. سبحان ربي، يعني الوقت انقضى سريعا. ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم، أحمد ومحمد، والحمد لله رب العالمين أن تمت سورة النساء بخير. إن شاء ربي تبارك وتعالى نستكمل هذا الباب، باب الفتح والإمالة، أو تحديدا قسم المقلل، بخلف عنه إن شاء الله تعالى. واللي إحنا ما أدركناش إلا لفظين النهاردة، لفظ عيسى ولفظ سعة. أظن أن كان فيه لفظين آخرين، لفظ هدى ولفظ قضى. ده من باب الاختيار، أنا ما ألزمتش حد إن هو يرد على الأسئلة، بس أنا عايز نحتك أو نبتدي نشوف الكلمات مع بعضنا، عايزين نتعلم. ما من غير احتكاك مش هنعرف نتعلم، خلاص. فأرجو إن شاء الله الكلمتين الباقيين نشوفهم الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، مع التواصل معكم بالاتصالات، ولو في أي سؤال إن شاء الله نجيبه بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله برضو في الحلقة القادمة نفتتح سورة المائدة بإذن الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة، واشتروا الخير بضاعة،